لفهم القرآن نحتاج إلى استيعاب اللغة، ولاستيعاب اللغة نحتاج إلى إدراك جذورها. جذور قرآنية مع أيمن عبد الرحيم على روى. مئة كلمة في القرآن تقريبا من الجذر سمع، فنقول المسمع خرق الأذن، وأسمع الدلو جعل له عروة، والمسمعان جوربان يتجورب بهما الصائد، والسمع الأذن، وجميع خروق الإنسان فمه ومنخاريه وسته مسامع. فالمعنى المحوري لهذا الجذر نفاذ لطيفة أو دقيقة إلى أثناء الشيء، كما ينفذ الصوت إلى الدماغ من خلال المسمع، والعروة تنفذ فيها الخشبات أو غيرها إلى الجانب الآخر، وكخروق الإنسان واصلة إلى جوفه، والجورب تنفذ في الرجل. ومنه سمع الصوت، أدركه بحاسة السمع. وقد استعمل السمع والإسماع في القرآن كثيرا إثباتا ونفيا بمعنى القبول لما يسمع، وكثيرا ما عبر المفسرون عن هذا القبول بسببه، وهو الفهم والتفهم. مئة كلمة في القرآن تقريبا من الجذر خرج، فنقول الخراج ورم يخرج بالبدن من ذاته، والخرج أول ما ينشأ من السحاب، والخرج نوع من الأوعية. فالمعنى المحوري لهذا الجذر نفاذ من الحيز أو الأثناء بتجمع، كالورم من الجسم، وكالسحاب من جوف الأفق. والخرج ينفذ إلى فراغه، أي يعبأ فيه ما أخرج ليحمل أو ينقل. ومن ذلك الخروج بمعناه المشهور، كما في قوله تعالى خرجوا من ديارهم، وكما في قوله تعالى وأخرج ضحاها، أي أبرز نهارها وضوءها وشمسها، أي بعد أن كان ظلام الليل يشمل الأرض فأنفذ منه الضوء. وفي قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، أي أبرزها وأظهرها.